نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. وكالة الأنباء اللاوسية ووكالة يو بي أي الأمريكية ووكالة كيودو اليابانية ووكالة ميديا فاكس والصحيفة أزير بريس في رومانيا والصحيفة السنغالية بوكس بوبلي والإذاعات المحلية والدولية وباللغات القومية السبع في غينيا وشبكة هانتشو الصينية والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي وفرع بولونيا لجمعية الصداقة مع كوريا والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون واللجنة منطقة إفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا، نقلت خبرا مفاده أن القائد العالي المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لموقع بناء الشارع ريوميونغ. هذا ونقل الموقع الإنترنتي الروسي إيركوتسك بلوغسبوت نوكتا رو خبرا عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغيانغ للحقائب ومصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير ببيونغيانغ ومصنع ريوغيونغ للكيمتشي. ونشرت الصحيفة نيبالية أرفن والمواقع الإنترنتية لجمعية الصحفيين نيبالية لدراسة فكرة جوتشي وسياسة سونغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية خبرا عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغيانغ للحقائب ومصنع كومسانبو للتمليه والتحويل الأسماك ومؤسسة كومسانبو لصيد الأسماك. أبرزت الوسائل الإعلامية صور القائد العالي المحترم.